الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وانفعنا بما نسمع وما نقول إنك سميع مجيب. وبعد، أيها الأخوة الكرام، كما تعلمون كنا قد تعرضنا في اللقاءات السابقة ولله الحمد إلى موضوع الإيمان، وهو موضوع كما ذكرنا مهم جدا من موضوعات العقيدة المهمة. وفرقنا في مقدمة طويلة قبل أن ندخل في نقاش كلام الشارع رحمه الله، ومن باب أولى الماثل رحمه الله أيضا، قلنا المقدمة الطويلة كانت عن بيان حقيقة الإيمان شرعا، وكيف فهم السلف الصالح الإيمان، وما هو تعريفهم له، وشرح هذا التعريف، والاستدراكات على التعريف أو ما قد اعترضوا به على التعريف. فابتدأنا بذكر حقيقة الإيمان بالإجماع، وقمنا وذكرنا النقول التي تثبت إجماع السلف على هذه الحقيقة، ثم عرفنا هذا التعريف وهو قول وعمل لأركانه الأربعة. ثم كان الموضوع الأخير هو إيراد الاعتراضات أو الإشكالات التي قد ترد على هذه العبارات أو على هذا التعريف. وكان آخر ما تعرضنا له هو بيان قول من قال من السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم إن الإيمان هو التصديق أو تصديق وعمل بدل قول وعمل، أو قول من قال إنه الإقرار أو الإقرار والعمل. لم يرد طبعا أن أحد من السلف خصه بالإقرار فقط، يعني أن أحد من السلف يقول إن الإيمان فقط والإقرار نوعه، لكن قال بعضهم الإيمان إقرار وعمل. فهذا الموضوع، موضوع التصديق، تقدم وأظنكم إن شاء الله ما نسيتم، لمجرد أن روضنا أسبوعين، أن التصديق في كلام العرب وغيره اصطلاح المتكلمين، إن التصديق في كلام العرب فقد جاء به القرآن الكريم، وفي اعتبار وعرف السلف الصالح التصديق يأتي معنى إيه؟ بمعنى العمل، نعم، التحقيق، بمعنى التحقيق والعمل والتنفيذ، وليس مجرد نسبة الخبر أو نسبة المخبر إلى الصوت. هذا معنى المعنى الأخير هو الذي يذكره المتكلمون. التصديق عندهم أن تقول لمن أخبرك بخبر صدق، فنسبت هذا الخبر أو هذا المخبر إلى الصدق، مجرد هذا هو التصديق عندهم، أو أن تعتقد ذلك، تعتقد أن هذا الخبر صادق وأن هذا المخبر أخبر بخبر حقيقي، فإذا تكون قد صدق. لكن التصديق غير ذلك في لغة العرب، وقد كما ذكرنا جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى قد صدقت الرؤيا. نعم، ومن ذلك أيضا قلنا إيه؟ حتى ما جاء بالتخفيف، وهو قريب من هذا المعنى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، نعم، أولئك الذين صدقوا، أي الذين عملوا و أزعلوا الأزعل إنقاذوا وأزعلوا، كما أنهم إلى غيرهم قد اعتقدوا الصدق، فهو اعتقاد الصدق وزيادة. بقي موضوع آخر وهو موضوع الإقرار. الإقرار كما ذكرنا إذا وجدنا في عبارات السلف الصالح أنهم فسروا الإيمان لأنه الإقرار، فما معنى الإقرار؟ هل معنى ذلك مجرد الاعتراف؟ فيكون مثل مجرد التصديق، نسبة الصدق، يعني يكون أقرب بمعنى صدق، أو أن له معنى آخر فعلم ذلك فيكون سلام فيه كالسلام في التصديق. الإقرار جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن هنا كما رأينا في التصديق ما جاء في القرآن فهو الفقه وهو الأصل في المعنى، ثم ينظر بعد ذلك إلى كلام العرب أو ما يقال بعد ذلك من اصطلاح الناس، لأن السلف الصالح غالب كلامه إنما هو خاصة في الأمور الشرعية إنما هو في لغة أو مفهوم الشارع بما جاء في القرآن بما جاء في السنة، فما يفهمونه هم من الكتاب والسنة يعبرون عنه. فإذا قالوا الإقرار فهم يعنون به الإقرار الذي قرأوه في القرآن أو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أين أراد الإقرار في كتاب الله؟ أين؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإسلام. قالوا أقررنا. هذه الآية من سورة آل عمران. نعم، ضمن ذكرها الله تبارك وتعالى ضمن الآيات التي تحدثت وهي أول سورة عن وفد نجران ومناظرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وفد نجران على أيدي نصارى، ولهذا موضوع السورة موضوع أول السورة عن أي موضوع في أي قضية. نعم نعم، عيسى عليه السلام وموقف أهل الكتاب وما يعني قدم لذلك أن نقدم أول سورة عن الإيمان عن القرآن وقبله وعن اتباع المتشابه، ثم تعرض لموضوعات أخرى كلها بنفس هذا إلى أن ابتدع الموضوع المباشر في قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ إن الله اصطفى على نوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين، ثم خصص على من آل عمران بالتفصيل، ثم من تفصيل إلى تفصيل إلى عيسى عليه السلام إلى مريم وعيسى عليه السلام، ثم رد الشبهات التي يعني ذكرها أولئك النصارى. ومن جملة هذا أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية العظيمة وهي من أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل الدالة على ضرورة التصديق والإيمان والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم والدالة على فضله صلوات الله وسلامه عليه. فما فهم ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الله تبارك وتعالى يقول في أول الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق بما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. معنى قول الله تبارك وتعالى معنى قول الله تعالى لما آتيتكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم معنى لما معناها مهما أي أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على كل نبي بعثه أو أولهم إلى عيسى عليه السلام أخذ الميثاق عليهم أنه مهما جاء بعدك للرسول أن تقر به وأن تصدق به، يعني هذا ظاهر اللفظ وفسرها بذلك بعض السلف، وزاد ذلك إيضاحا من فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما من نبي بعثه الله إلا أخذ عليه العهد بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لو أدركه. إذا كل نبي أوحى الله تبارك وتعالى إليه يوحي إليه أنه سيأتي بعدك أنبياء ورسل، فليست رسالتك هي الخاتم إلى عيسى عليه السلام، ليس دينك هو الخاتم، الدين الخاتم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله تعالى به كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل ذلك في الحديث الصحيح كمثل بناء أو قصر أو بناه صاحبه فأتمه إلا موضع لبنة فكنت أنا تلك المدينة. فختم الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وسلم بناء النبوة فهو اللبنة الأخيرة لهذا البناء ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. فكل نبي يؤخذ عليه العهد أن رسالتك ليست خاتمة فإن بعث الله تعالى نبيا بعدك فيجب عليك أن تؤمن وأن تصدق نبوته ورسالته وأن تنصره في دعوته. طيب محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بهذا لأنه يجمع بين كون رسالته عامة للعالمين وبين كونها آخر الرسالة وغير منسوخة فهي تستغرق عموم الزمان وعموم المكان منذ أن بعثه الله صلى الله عليه وسلم عليه وجب على كل الناس في كل مكان وفي كل زمن إلى قيام الساعة أن يؤمنوا به. استغرقت العمرين الآن فلذلك كل نبي جاء وبعثه الله تبارك وتعالى هو في نفسه مقر ومعتقد أن الله تبارك وتعالى لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنا حي أو لو أدركت زمنه لكنت من أتباعه. وهذا الذي جاء صريحا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صحيفة أوراقا أو أوراقا من التوراة فقال لو كان موسى وعيسى في بعض الناس قال لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباعي. أي نبي ولذلك انظر إلى عيسى عليه السلام لأنه ينزل في آخر الزمان فإذا نزل عليه السلام فإنه يكون متبعا لشريعة من بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله قد أخذ عليه العهد أخذ العهد على جميع الرسل أن يؤمنوا به وأن يصدقوا. ومن دلائل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به صلى بالأنبياء إماما جمعهم الله تبارك وتعالى له وصلى بهم إماما في بيت المقدس فإذا هو الإمام وهم المأمومون وهم أتباع له في الدين وإن كان هو صلى الله عليه وسلم آخرهم وجودا وبعثا وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. فلأن هذا الفضل يتعدى إلى أمته فإن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يوم القيامة شهداء على النهر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النهر فيأتي كل نبي يوم القيامة يدعي بين يدي رب العالمين أيثما حينما تكون خصوما بين الرسل وبين أقوالهم يسأل الله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أسأل هؤلاء ماذا أجبتم المرسلين ويسأل الرسل أيضا بماذا أجبتم ماذا قيل لكم ماذا دعوتم يسألهم الله سبحانه وتعالى الرسل والأمم فيستشهد إذا كل أمة تكذب رسولها إذا كذبته يقول الله تبارك وتعالى لن يشهد لك على هذا فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. هذا النصيب من الفضل والخير يلحق هذه الأمة والحمد لله على ذلك وهذه النعم الإلهية عز وجل. المقصود إذن أن الله تبارك وتعالى أخذ هذا العهد أو الإصر والإصر هو إصر والعهد والمثال أنهم يؤمنون ويستمرون قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد. طيب هنا نأتي ما معنى أقررتم وأكدها أو وضعها بقوله أخذتم على ذلك الإصر هل معنى الإقرار هنا مجرد الاعتراف أو التصديق، أم أنه يستلزم ويعني له عهد ذلك وهو العهد على أي دين أخر؟ لا تؤمنون به ولا تنصرونه، إذن هذا عمل عمل، يعني أن تستمعوه وأن تنقادوا له وتنصروا دينه بحيث أن لكم النصرة قد يكون من عليها هذا القتال، وينصرونه بالقول وينصرونه أيضا بالقتال والجهاد. إذن الإقرار هنا الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليه هو أن ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وليس مجرد أخذ الاعتراف أنه رسول الله، هذا المقصود هنا. فالإقرار في الآية غيره في كلام الفقهاء، يعني إذا أراد التوضيح أكثر، كلام الفقهاء في كتب الفقه تجدون كتاب الإقرار، وعادة يكون في أواخر الكتاب، أواخر الكتب الفقهية على اختلاف المذاهب والأسلوب وحروج الكتب في ذلك. كتاب الإقرار وهو أيضا المعروف في عصرنا الحاضر الآن، الإقرار أمام القضاء أو أمام الشرطة مثلا، الإقرار معناه إيه؟ الاعتراف. لكن هل ينزل من هذا المعنى الانقياد والإذعان؟ لا ينزل، يعني قد يقر مثلا ادعى رجل على رجل أن له عنده ألف ريال، ثم قيل للخصم المدعى عليه ماذا تقول؟ قال نعم أقر أن له عند ألفين، هذا إقرار، حق الإقرار. لكن هل يحصل الدفع؟ هل يدفع له الألف؟ ليس، لا يلزم، لأنه قد يقر بها ولكن يقول أن لي عليه دينا، أنها مقابل كذا، هل من الأدفعها؟ مثلا قد يعاند فلا يدفع، يجرب عنده لا يدفع مع أنه أقر. ولهذا يقال ما دام أقر يحال إلى الخطة التنفيذية تلزم لأنه مقر، إذا عندنا أمران إقراره وتنفيذه والتزامه. الله هذا معنى الإقرار، الإقرار في الإقرار في الآية هو أقرب إلى ما نسميه نحن أيضا الآن التعهد، ليس فقط إقرار إنما إيش تعهد، يعني إذا قيل تكذب أتعهد أنا فلان فلان أن أدفع للرجل المدعي بينه وحقه وهو ألف ريال، هذا هو الإقرار المقصود بالآية بهذا المعنى، أي معنى أنه قال إيه نتعهد وعاهدك يا رب يا رب، وقال بأنه إذا بعث هذا الرسول فإننا نكون من أتباعه ونؤمن به وننصر به. فهو لذلك أكده وأوضحه بقوله وأخذتم على ذلك في الطريق، فهو عهد وميثاق والتعهد، هذا الفرق بينه. ولذلك يعني لكل معنى من المعنيين، يعني الإنكار الإقرار يكون مقابله إيه؟ الإنكار، هذا المعنى الأول. أما بالمعنى الثاني فهو يقابله إيه؟ الامتناع أو الإداء. إذا قد يقر ولكن يمتنع عن الدفع، لكن إذا قلنا أقر لا نقول أقر وإيش وأنكر، لا نقول أقر ولم ينكر، فإذا أقر معناه أنه لم ينكر، لكنه قد يقر ولا ينكر لكنه إيش لا يلتزم بالأداء. نحط هذا المعنى، هذا هو المقصود، أن الإقرار في كلام السلف وبهذا المعنى كما جاء في الآية وكما هو من مفهوم إيش التعهد والالتزام، يعني هو إنشاء الانقياد والإذعان والالتزام. ولذلك يجب أن تؤخذ الألفاظ الشرعية، أن تؤخذ الألفاظ الشرعية وتؤخذ معاني الألفاظ الشرعية من كلام الشارع أو من فهم السلف الصالح لها. فشيخ الإسلام رحمه الله وضح هذا بقوله إن الإقرار على يكون على وجهين، هذا الكلام في مجموعة فتاوى وفي الإيمان طبعا، يعني الأستاذ وفي الإيمان من صفحة 530 إلى 531، وفي كتاب الإيمان صفحة 379 إلى 380. يقول يقول الكلام في الإسلام أن الإقرار يكون على وجهين، أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوها، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار، يعني مجرد إخبار. فهو مثل لفظ التصديق أيضا المعروف في كلام الفقهاء وغيرهم، أو لفظ الشهادة مجرد إخبار، الشهادة المجردة يعني. والثاني يقول هو إنشاء الالتزام، يعني يقول نحن نعبر عنه بإيش؟ بالتعهد، إنشاء الالتزام. يقول كما في قوله تعالى أقررتم وأخذتم على ذلك أصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك الأصل. فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا. إذن هذا يعني يدل على كلام شيخ الإسلام، هذا أو يدل على ما قررنا من هذا المعنى. وعلى هذا فيقول ما ورد في كلام السلف من تفسير من الإيمان بالإقرار معناه أيضا الالتزام، إنشاء الالتزام والانقياد والإقرار. فهو مثل التصديق ومثل الكفر مثل كلمة الشهادة، يعني كما أوضحنا كلمة الشهادة المسلمون عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا يريدون بها؟ هل يريدون بها الإخبار عما في النفس، أو يريدون بها إنشاء الالتزام؟ إنشاء الالتزام يعني على هذا المعنى. لاحظتم كيف عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله ليس المقصود أن تخبر فقط إخبار عما في نفسه، وإلا لكان المنافقون ولكان أو الحبرين اليهوديين عندما قال أشهد أنك نبي كانا صادقين، لأنهم أخبرا عن شيء في أنفسهم فعلا، لأنهم جميعا في أنفسهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن دينه حق، وأن الله تعالى واحد. لكن المقصود عندما يقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله هو إيه؟ أنني ألتزم وأنقاد وأقر وأدعي بوحدانية الله تبارك وتعالى وألوهيته، فلا أصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده، لأنه هو وحده المعبود بحق، هو المستحق للعبادة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بالحق إلا الله. فلما يقول أشهد بهذا معناه ألتزم به وأرديه من لله تبارك وتعالى، ألا لله دين خالص ما أشرك به شيئا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه ولهذا كانت شهادة التوحيد ومن أسمائها كلمة الإخلاص أو شهادة الحق، لأنها تؤدي هذا المعنى، هذا هو المقصود. وكذلك أشهد أن محمد رسول الله يعني إعلان أن المؤمن يعلن وينشر التزاما، يعقد عقدا، يبرم عهدا بأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، وينتهي عما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. لكن مجرد إخبار لا ينفع صاحبه. المستشرقون صحفيون وغير ذلك يقول نشهد، يعني معنى نخبر إخبار مجرد أن محمد رسول الله، ما يجب على ما يترتب على هذا الشيء. هذا الأمريكي اللي عمل 100 شخصية في تاريخ العالم، أعظم 100 شخصية في تاريخ العالم كله، أول واحد جعله هو رسول صلى الله عليه وسلم. هل يعد بذلك مؤمنا مسلما؟ ولا ينفع ذلك في شيء. لماذا؟ لأنه لم يكن يقول ذلك على سبيل الالتزام والانقياد والإدعام والاتباع لدينه، ولكن على سبيل الإخبار بما هو واقع، أنه فعلا من حيث الواقع التاريخي أعظم رجل ظهر في التاريخ هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أقر الواقع، ولم يجب على ذلك إعلان انقياده هو وإيمانه واتباعه. هذه إن شاء الله قضية يعني واضحة. وبذلك نقول أن انتهينا من بيان حقيقة الإيمان والشرعية وما قد يثار حولها من الإشكالات يعني بذلك يكون قد انتهينا من ماذا؟ من المقدمة العامة التي أشهدنا بها والحمد لله وفصلنا بمعنى الإيمان وحقيقته. بعد ذلك يأتي إلى كلام الناقل والشارح رحمه الله تعالى رحمهم الله، نقرأ كلامهما في ضوء ما قد سبق، نتقرب نعرف به ما في كلامهما من مآخذ. الآن يجب كل واحد منكم يفتح ذهنه وينظر ما هي المآخذ التي نأخذها على كلام هذين الإمامين بناء على ما قد أقررنا والحمد لله قررنا وأوضحنا له نقول مستفيضة والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا فالإبليس يكون عند الجهل مؤمنا كاملا الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: قال رب بما أغويتني. وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تفسير الأدلة وغيره يعني كما رأيتم البخاري رحمه الله عرف الإيمان بتعريف المرجئة الفقهاء أو المرجئة الحنفية الذين سبق أن تعرضنا لمذهبهم، وسنفصل الكلام إن شاء الله في نقد هذا التعريف في نقد كلامه على ضوء أو حسب ترتيب الشارح رحمه الله قبل أن يشرح كلام الإمام الطحاوي بدأ بذكر المذاهب الأهل حتى يصل بذلك إلى شرح الكلام. ولما ذكر المذاهب كما تعلمون ذكر المذهب الأول وهو مذهبه للأئمة الثلاثة صحيح الحديث، نعم يعني الإمام مالك وأحمد والشافعي وأصحاب الحديث عموما، وهو الذي نحن عرفناه بأنه إيه يعني هو مذهب إيش؟ مذهب السنة والجماعة، نعم ومذهب السلف حقيقة، يعني هذا مذهب السلف على الحقيقة. ولهذا الفرق بين ما قررناه وبين ما قاله الشيخ هنا ما هو؟ ما الفرق بين هذا الكلام أنه جعلها مذاهب وجعل هذا أحدها وبين ما قررناه نحن؟ أيوة قوله اختلف الناس، أيوة المفروض يكون يعني كيف المفروض يعبر الشيخ يعني يقول ايش هذا لا يعني قصد ايش المفروض يعبر كيف المفروض يعبر ايوه يعني المفروض ان يقول او الكلام ان يقول اجمع السلف على ان الايمان قول وعمل وينقض اجماعه على ذلك، ثم يقول ولكن ظهر الخلاف في القرن الثاني وأول مخالفة هنا ثم يدخل أقوال المخالفين، هذا هذا الأصل الصحيح. لكن عرضه رحمه الله بهذه الطريقة يعني يشعر بأن المسألة تقبل الخلاف، فقد اختلف الناس فمنهم منهم كذا وذكر يعني أحد الأقوال القول الأول ذكره طبعا هو قول اختلف مذهب السلف، لكن فرق بين أن تجعله قولا من الأقوال وبين أن تجعله هو العمدة والحجة والمجمع عليه، وهذا اللي قررناه نحن الحمد لله. ولذلك قلنا يخالف الاجماع لا يخرج من حاله، يعني يخالف الاجماع في هذه المسألة او في غيرها، اما ان يكون مبتدعا او ايش او مخطئا، نعم فلا يعتبر لا يعد قولا يخطأ لا يعد قولا قصيما يقال اختلف الناس الى قسمين او الى قولين، لا انما يقال شد فلان واخطا خرج عن الاجماع او ابتدع بعدهم من ابتدع، والمبتدع لا يعتد بخلافه في مسائل الدين لانهم خرجوا من هذا الابتداع خرجوا عن الجماعه، والجماعه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقد استثنى والحمد لله ان عقيدة الجماعة ومذهب الجماعة لا خلاف فيه أنهم أجمعوا على أن الإمام قول وعمل. فذكرنا النقول عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما قال لقيت أكثر من ألف شيخ وذكرهم بأسمائهم، وعن الإمامين الجليلين أبي زرعة وأبي حاتم الرازي أيضا وذكر قريبا من ذلك، وأيضا أبو عمر الطنوسي لما ذكر عن إسحاق بن راهويه، طيب وكمان أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن كمان الإمام مالك يعني ابن عبد البر، الإمام البغوي، ابن كثير، ابن رجب، والشافعي كلام الشافعي نفسه، نعم، والطبري، وكلام الإمام عبد الله بن الإمام أحمد وما نقله عن أبي إلى غيره، يعني هذه كتب العقيدة القديمة الأولى الموثقة التي تروي بالسند وثابتة عنه كما ذكر مثلا الإمام البخاري رحمه الله، السند الصحيح المتصل بين البخاري وبين البخاري أنه لقي أو تلقى العلم أخذ العلم عن أكثر من ألف شيخ كلهم يقول الإمام قول وعمل، وكانوا كما ذكرنا كانوا يعزون خلاف ذلك بدعة ويردون شهادته، و ويتجنبون الصلاة خلفه ويقولون فيه من الزجر ومن التغليظ ما قد سبقت الإشارة إليه. في حق من قلنا إن هذا الكلام في حق من يقول إن الإيمان قول ولا يجعل العمل داخله، ليس كلامهم عن المرجئة الغلاة الجهمية كما قد أوضحنا. المرجئة الغلاة عندهم كفار يخرجونهم، حتى ان بعضهم يعني لم يعدهم من جملة الشرك السنتين والسبعين، لان بعض الأئمة ما ذكرنا يقسم الشرك بحسب دخول هذه القبلة لأهل المنة وعلى المنة، يقول السنتان والسبعون من أهل القبلة وما عدا ذلك فليس من أهل القبلة. فأخرج الجهمية وأمثالهم والباطنية أخرجهم حتى عن السنتين والسبعين. إنما الذين يذمون ويهجرون ويختم عليهم بالاتباع وهذا ما ورد في كلام سفيان ووكيع ويحيى بن سعيد وامثال من الائمه الامام احمد وابي داود ما نجده في كتب الجرح والتعديل من كلام ان فلان المنجي رمي بالارجاء مثلا، انه كان كذا، انه قيل به كذا، ثم هجر لارجائه. هذا المقصود به هم هؤلاء. اذن المساله ليست خلافيه، إجماع وبدعة. هذا أول ما نأخذ يقصد على الشيخ على الإمام الشارح رحمه الله ابن أبي العز، وإن كان هو في شرحه يعني ذكر الأدلة بنوع من التجرب، يعني لا شك أنه يشتر على تجربه مع كونه حنفي المذهب، والعادة لأصحاب المذاهب والتعصب ولا سيما من الحنفية منهم المتعصبون تعصبا شديدا، فهو يعني رحمه الله ذكر المذاهب بتجرد وحاول كما سنرى ان شاء الله انه يعني في بعض الجوانب ان يقرر ذات النظر وان يرجح مذهب السلف او ان يبين ان الامام ابي حنيفه رجع عن ذلك او يعتذر عنه. فالمقصود انه لم يكن مصرا على هذا، لكن الصحيح انه كان ينبغي يجب أن يبدأ يقرر أن السلف أجمعوا ويلقى الإجماع على ذلك، ثم يذكر أن من بعده قد خالف فابتدع. لاحظتم؟ إذا هذا أول ما أخذ على هذا، فليس مجرد يعني من نسب إليه الأئمة الثلاثة وغيرهم، وإنما نقول هو إجماع السلف قبل ظهور الأئمة، حتى قبل ظهور الأئمة الأربعة وانتشار مذاهبهم وظهور ايضا من يحتج بقولهم او من يعتمد قولهم لدى اهل الكلام من زعماء الكلام وغيرهم. هذه الملاحظه الاولى عند نقله بكلام او المذهب الاول. المذهب الثاني قال من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي رحمه الله انه الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. ايوه، ثم بعد ذلك يقول لا هذا كثير من اصحابنا، يعني من الحنفي، يعني هؤلاء هم اصحابنا. فهو ايضا لم يمشي نسبته الى المذهب لانه منتسب اليه وان الاصحاب اصحابه، لكن قد ذهبوا الى مثل ما ذهب اليه الإمام الطحاوي. فالإمام الطحاوي هو من أقدمه كما بينا بترجمته، هو من أقدمه وهو من أكبر الأئمة في المذهب الحنفي، وهو رحمه الله كان محدثا بعد عالما بالآثار فلا تجد له مصنفاته، لكنه في هذه المسألة ذل ووقع فيما وقع فيه من سبقه من أئمة المذهب. وتلاحظون أنه قال كثير من أصحابنا، يعني المفترض أنه بعد ما قال المذهب الأول قال مالك والشافعي وأحمد أن يقول وقال إيه وقال أبو حنيفة، قال لأن العادة يذكر أن الأربعة، يعني كأنه يعني عدل حقدا عن أن يقول وقال الإمام أبو حنيفة. لماذا؟ لأنه هو سيقرر فيما بعد أن الإمام أبو حنيفة ما كان يعني لازما، وأحيانا ينسب إليه القول صريحا، فأحيانا يقول لعله رجع عن ذلك أو لعله لم يكن يعني تبنيا هذا المذهب. وهذا إن شاء الله سنذكره ونذكر ما ورد من القول برجوع الإمام أبي حنيفة، فهو أيضا لم يجزم بنسبة ذلك إلى الإمام أبي حنيفة، وإنما نسبه إلى الأصحاب ومن حتى الكتب التي نسبت للإسلام الإمام أبي حنيفة هي يعني من كتب الأصحاب يعني للفلسفة التي تفلسف بها المتأخرون. أما مجرد النسبة إلى الإبداع فجاءت حتى بكلام السلف نسب الإمام أبي حنيفة إلى ذلك تبعه في حماد. لكن تفصيل هذا الكلام والتفلسف فيه كما في رسالة العالم المتعلم هذا لا والله أعلم لا يمكن أن يصح عن أبي حنيفة رحمه الله، لكن أتباعه نسبوا ذلك إليه. فالكلام أو التفلسف الذي تأثر بالموقف الفلسفة اليونانية وأسلوب القرن الثالث والرابع يعني يظهر هذا الكلام يدل على أنه ليس من كلام الإمام أبي حنيفة. لكن على كل حال هذا هو المذهب، مذهب الحنفية. وحتى الحنفية لم يقل مذهب أصحابنا أيضا، ولم يقل مذهب أصحابنا يعني الحنفية، لأن بعض الحنفية لم يوافق على هذا، كما أن بعض الأشعرية لم يوافق على القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق كأبي العباس القلاني مثلا، وبعض المتقدمين منهم فإنهم قالوا الإيمان قول وعمل وافقوا كلام السلف. فالحنفية انتسب إلى المذهب الحنفي أيضا بعض المحدثين، وهؤلاء المحدثون هم الذين حاولوا أن يقربوا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كيف؟ قالوا إن النزاع أو الفرق صوري أو لفظي، وهذا الذي يذكره الشارع أيضا هنا. فقالوا إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يخرج أعمال القلب من الإيمان، لا يمكن. إذن الإيمان عند الإمام أبا حنيفة هو عمل القلب كله وليس فقط التصديق. التصديق إشارة إلى أعمال القلب الأخرى، فيكون عنده التصديق والانقياد والإذعان والمحبة والصبر والتوكل والخشية والخشوع، كلها يدخلها في الإيمان لأنها من عمل القلب. ويدخل في الإيمان أيضا شهادة أن لا إله إلا الله، أنه صرح بأن النطق داخل. إذن أصبح عندنا ركنان كاملان من الأركان التي عندها السنة والجماعة على التفصيل الثلاثي من ثلاثة. إذا ما في القلب كاملا، ما على الإنسان كاملا. قالوا ولكنه لم يدخل أعمال الجوارح لأنه يرى أن هذا قد يكون حجة أو شفعة للخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة الذي لم يأتي بالواجب أو الذي ارتكب المحرم. إذا فيقولون يعني ضاقت الدائرة أو الشفعة ضاقت كبيرة، فأصبح الفرق يعني قليل قليلا جدا. وفي الحقيقة إن هذا الظن بالإمام أبي حنيفة في محله، لكن هو نحن نقول إنه يلزم الحنفية عموما مما نرد به على هذا المذهب، نقول إنه يلزمكم أن توضحوا رأيكم أو اعتقادكم في أعمال القلب. إن أقررتم بدخول أعمال القلب أن أعمال القلب كلها داخلة في الإيمان وخالفتم فقط في أعمال الجوارح، يلزمكم الإقرار بدخول أعمال الجوارح، لأنه مستحيل أن توجد أعمال القلب كاملة ولا توجد معها أعمال الجوارح. لا معنى لهذا الكلام، لا معنى له. أنكم تدخلون الأصل وتخرجون الفرع، وهو لا ينشا إلا عنه، لا ينشا الفرع إلا في هذا الأصل. هذا إلزام من إلزامات أهل السنة والجماعة لهم. ثم يقال أنتم تقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدد ولا يتبعض ولا يترتب ولا يتجزأ، فإذا أدخلتم مع التصديق غيره من أعمال القلب فقد تعدد وتبعض وتجزأ. أدخلتم مثلا المحبة والإخلاص واليقين والصبر، أشياء كبيرة وليس شيئا واحدا. إذا ما بقي إلا على الجوارح فيلزمكم أن تبذلوا. فلا نقول مجرد من خلاف سوري، نقول أدخلوا أعمال الجوارح مع أعمال القلب كلها فتقولون كأهل السنة، ترجعون عن هذا القول المحدث المبتدع وتصبحون من أهل السنة والجماعة على منهج السلف. وهذا الذي فعله بعضهم المحدثون منهم، بعضهم صرح لأن نحن على منهج السلف الجماعة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله رجع أو إن لم يرجع فنحن مع الحق. فنحن حلف أو حلفيون في الأمور الاجتهادية أما ما كتب فيه النص فنحن مع النص ومع الإجماع، وهذا يحمد لهم على كل حال. البعض الآخر لم يستطع أن يصل هذه النتيجة الحاسمة، لكنه قال نحن المسألة نرى أنها دائرة ضيقة، والخلاف لفظي والنزاع سوري، وما دام يدخل أعمال القلب جميعا ما بقي الإشكال فيه قليل. هؤلاء المحدثون، لكن المتكلمين